وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر الرحمن الرحيم Oh, Oh,

ولهم جوار المنشآت في البحر كالأعلام ولهم جوار

وشاهد ومشهود الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير Thank you. وأخرجت الأرض أثقالها يا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله آخر أمان الحمد لله Oh,